والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الإخوة الكرام، فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وجعل له عدوا يناور دعوته ويناصرها العداوة ويؤذيه ويصد الناس عن اتباع هذا النبي. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وما من أمة من الأمم وما من طائفة من الطوائف ولا قرية من القرى إلا وابتليت ببلية في أبناء جلدتها. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. هذه المقدمة أنه ما من نبي إلا وله عدو يصد الناس عن دعوته، وما من بلدة ولا من قرية إلا ولها من يفسد فيها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليقوموا فيه. وإن أعداء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآفت هذه الأمة هم العدو الكامل في معسكر المسلمين، هو عدو من بني جلدته ويتكلم بلسانه، ربما تراه في المسجد راكعا ساجدا، ربما يكون جارا لك، ربما يكون زميلك في العمل، ينكر بك من حيث لا تدري. هو العدو الذي حذر الله سبحانه منه ووصفه بانه العدو على الحقيقه. قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. فالعدو الرئيس للامه المسلمه الكامل في معسكرها هم المنافقون. وخطر النفاق يكمن في انك ترى الاثر ولا تعرف مؤثره، في انك ترى الضرر ولا تعرف من الذي اقترفه، في انك ترى الفساد قد حل بالمسلمين بارزاقهم واموالهم وابدانهم ولا تعرف من الذي فعل هذا، لان المنافق يظهر لك خلاف ما يبطل. يحدق بالأمة حذر الله سبحانه وتعالى منه، ووصف المنافقين في كتابه وتوعدهم أشد الوعيد، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن، لأن النفاق قد يصيبك وأنت لا تدري. فالله سبحانه وتعالى توعد المنافقين في غير آية من كتاب الله. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وإن أعظم آثار المنافقين وأكبرها في المجتمع المسلم أنهم لا يؤمنون أبدا بنظام حكم قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمر وأن يقوم وأن يحكم بالناس. لا يؤمنون تحكيم الشريعة أبدا، ولا يؤمنون لهذا المصحف ولهذه السنة المباركة أن تحكم في الناس وأن تسود. وهذا شئت قل منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفاق إنما يظهر في وقت القوة. المسلمون وهم مستضعفون في مكة يضغطون نفاق، ما فيش حد ينافق إلا في الغالب من ينافق الطبي. فلما هاجر النبي وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة وأسسوا دولة، أصبح هنالك المنافقون. بدأت المؤامرات لإزالة الحكم الإسلامي عن طريق المنافقين منذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة، وكان هو الحاكم فيها، وكان هو القائم صلى الله عليه وسلم على أمورها كلها. فلما خرج يوما في بعض الغزوات وكان معه المهاجرون والأنصار، وبين الناس المنافقون لا يعلمهم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطلعه الله على بعضهم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من الأنصار، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار، أي هلموا إلى نجدته. وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين. ووقف الحيان المهاجرون والأنصار إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم وسكنهم وقال: ما بال دعوة جاهلية وأنا إلى ظهوركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو هكذا أمثل. فانبعث أشهر الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس النفاق والمنافقين في المدينة، وله أحفاد بعد الكثر. جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال: ما بال هؤلاء، قد ضاقت علينا طرقنا ومدينتنا بهم، والله ما مثلنا ومثل محمد وأصحابه إلا كما قال القائل: استنف كلبك يأكل. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن صلى الله عليه وسلم أن يكتب دولة في مدينته، في مدينته المنورة. فقال: إن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. الذي سمع هذه الكلمة هو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فاستدعى رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول، فحلف ابن أبي أنهما قال هذه الكلمة، وأن زيد بن أرقم رضي الله عنه وحاشاه يكذب. فاعتزل زيد بن أرقم الناس وجلس في بيته إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الآيات، إلى آخر أن قال الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنك الأعز منها الأذل، ولكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة من بعده أبو بكر ثم عمر ثم تولى الخلافة عثمان. فجاء المنافقون ليعيدوا الكروة مرة أخرى وليهدموا هذا البنيان القوي الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نجح أن يخط عشرات الآلاف من النسخ من المصحف، لا يخطها بمداد إنما يخطها على صحائف القلوب بمداد من نور. فقام الصحابة بدولة عظيمة هي دولة الإسلام الأولى. جاء المنافقون فحصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في الدار، يريدون أن يخلعوه عن الحكم، وهو الإمام الذي ارتضاه، الذي رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنتيه وبشره بالجنة، وقال: ما ضر عثمان ما صنع حتى اليوم، واشترى بأرومة وجهز جيش الأسرة وبايعه المسلمون برضا. الذين اضطروا عثمان رضي الله عنه أميرا لهم، فجاء المنافقون وحصروا عثمان رضي الله عنه في ذلك، ومنعوا عنه الطعام والشراب. لأجل ألا يقام في الناس حكم بما أنزل الله، حكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من آثار المنافقين كذلك في مجتمع المسلمين أنهم يتولون الكافرين دائما، فلا تجد المنافق أبدا يتولى مسلما، لا يتولى المنافق إلا كافرا عدوا محاربا للإسلام وأهله. قال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين، سورة النساء، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ألا يبتغون عندهم العزة؟ يتولون أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وقال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن يرفعه الله؟ من يضعه؟ ومن يضعه الله؟ من يرفعه؟ فولاء المنافقين دائما وابدا بالكفار، تجده دائما ما يستعدي عليك الكفار ويستنصرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله والكافرين في جهنم جميعا. ثم قال بعدها: الذين يتربصون بكم فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب لو ظهر الكافرون وانتصروا عليكم قالوا، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال بعدها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، المنافقون يعني، يسارعون فيهم، أي يسارعون شيئا يخالف نفاقا اذا به يستنصر بالغضب واذا به يستعدي عليك الغضب. وقد سمعنا وراينا وشاهدنا من يستنصر بالغضب على بلاد المسلمين، ومن يستعدي الغضب الامريكان او اليهود او الاوروبيين على بلاد المسلمين، بل سمعنا من يطالب الا تسبق المانيا شيئا من ديون مصر لاجل ان هناك من يريد تحكيم الشريعة ويريد تطبيق الشريعة إلى غير ذلك. فأي نفاق أعظم من هذا؟ وأي خيانة أعظم من هذا؟ أي أعظم من هذه؟ أن تستعدي الكفار الأصليين المحاربين للدين على بلاد المسلمين، ثم يدعون بعد ذلك أنهم وطنيون وأنهم مخلصون وأنهم جبهة إنقاذ وأنهم جبهة تحرير وأنهم إلى غير هذه الألقاب التي تسمعها مدوية ليلاً ونهاراً في وسائل الإعلام التي هي بحق أبواب لهؤلاء المنافقين. أيها الإخوة، إن النفاق وأهله خطر عظيم، ينبغي أن لا يتغافل عنه المسلمون، وأن يكون المسلم على بصيرة وعلى فقه ودراية وفهم بما يسمعه. ليس كل ما يسمع يرد، وليس كل ما يسمع قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ما وليس هو بسنة حتى تقول سمعنا وأطعنا، بل والله يدمى القلب حينما يكون تصديق الناس لوسائل الإعلام وطاعتهم لما فيه أعظم من طاعتهم للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا النفاق وأهله خطر عظيم، ينبغي أن يحذر